السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فمع تفسير بعض الآيات من سورة البقرة، مطلعها قول الله تعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. الخطاب لليهود الذين زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه، وللنصارى كذلك، وكذلك الذين قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. فقل لهؤلاء الزاعمين أن لهم الدار الآخرة وأن لهم الجنة في الدار الآخرة، لهم خالصة من دون الناس، لهم فقط ولن يدخل الجنة أحد سواهم. قل لهم إن كنتم صادقين في ادعائكم فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. كنتم صادقين في هذه الدعوة فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قال تعالى: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قد يرد علينا إشكال في أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم نهانا عن تمني الموت، نهانا عن تمني الموت، فلما نأمر اليهود أن يتمنوا الموت؟ فنقول إن نبينا صلى الله عليه وسلم بيّن لنا العلة من عدم تمنينا الموت، إذ قال عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، إما محسنا فيزداد، وإما مسيئا فيستعتب. فعدم تمنينا الموت للاستغفار إذا كنا مذنبين، ولعمل الصالحات إذا كنا مطيعين. أما اليهود فليسوا كذلك، اليهود ليسوا كذلك. هذا وعن حكم تمني الموت بصفة عامة، لنا كمسلمين في شرعتنا أنه لا يشرع لنا تمني الموت إلا إذا خفنا الفتنة في الدين، ذلك للحديث المذكور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، إما مسيئا فيستعتب، إما مسيئا فيستعتب، وإما محسنا فيزداد. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعائه: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. وكان من دعائه عليه صلوات الله وسلامه أنه كان يقول: وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، فاقبضني إليك غير مفتون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر، ما به الدين إلا البلاء. وقد ورد في كتاب الله سبحانه قول مريم عليه السلام: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ولما علم الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم ورأى أن الدنيا قد اجتمعت عنده، اجتمع عليه شمله، علم أن الاكتمال يعقبه نقصان في الدنيا، فدعا قائلا، هو أحد الوجوه في تفسير الآية: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قال تعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ومن العلماء من سلك مسلكا آخر في تفسير الآية الكريمة: تمنوا الموت بالمباهلة التي نريدها نحن وأنتم، نريدها نحن وأنتم، كما في قول الله تعالى: تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فهربت النصارى لما سمعوا ذلك وتليت عليهم الآيات، تخلفوا عن مباهلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحوه: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، في مباهلات. قال تعالى: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. لماذا قيل بما قدمت أيديهم ولم يقل بما قدموا؟ لأن الإساءات قد تكون بسائر الجوارح فضلا عن اليد، الإساءات قد تكون باللسان، وقد تكون بالأبصار، وقد تكون بالأرجل. فلماذا قيل ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم؟ ذلك لأنه علم من عادة العرب أن الغالب الكسب يكون باليد، فنسبوا كل كسب إلى اليد، والمراد ذلك بما قدمتموه، والله عليم بالظالمين. والله تعالى أعلى وأعلم. ثم قال تعالى: ولتجدنهم، أي اليهود، أحرص الناس على حياة، أحرص الناس على الحياة هم اليهود، ومن الذين أشركوا. قيل إن قوله تعالى ومن الذين أشركوا تفسيره: ولتجدن اليهود أحرص الناس على حياة، أحرص من أهل الشرك على الحياة، لأن أهل الشرك لا يقرون ببعث، أهل الشرك لا يقرون بالبعث، فلا يعنيهم إذن جنة ولا، لا تعنيهم جنة ولا نار، لكن اليهود مقرون بالبعث. فالوجه الأول: ولتجدن اليهود أحرص الناس على الحياة، ولتجدن اليهود أحرص من الذين أشركوا على الحياة، فضلا عن كونهم أحرص الناس على حياة، حريصون على الحياة حرصا شديدا، وأحرص من الذين أشركوا. من العلماء من قال: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، انتهى الكلام. ومن الذين أشركوا يود أحدهم، يقول المعنى من الذين أشركوا من هو حريص أيضا على الحياة، هذا الوجه الثاني، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. لماذا خصت 1000 مع أن هناك آلاف، 50,000؟ جرى أو ذكر ذلك لأن عادة العرب إذا أرادوا التكثير أن يذكروا 1000، أن يذكروا 1000. قال تعالى: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، أي تعميره وطول عمره ليست بمزحزحة له عن العذاب ولا منجية له من العذاب، والله بصير بما يعملون. من قال تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، أي قل من كان عدوا لجبريل فليعادي ربه إذن، لأن الذي كلف جبريل هو الله، فالذي يعادي رسول الله جبريل سيعادي الذي أرسله، فمن كان عدوا لجبريل فإنه عدو لله سبحانه وتعالى، كما سيأتي بيانه في الآية التي بعدها. ومن أسباب نزولها أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه مسائل، ثم ختموا مسائلهم بقولهم: بقي سؤال نسألك إياه، عندها نفارقك أو نتبعك، من يأتيك من الملائكة؟ قال: يأتيني جبريل. قالوا: إذن نفارقك، فهذا هو عدو اليهود من الملائكة. ولو قلت ميكائيل الذي يأتي بالغيث والزرع ونحو ذلك لاتبعناه. فنزلت الآية: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله الآيات. فهذا سبب نزول هذه الآية المباركة، أن اليهود أعلنوا عن عداوتهم لجبريل وفارقوا النبي صلى الله عليه وسلم بسبب نزول جبريل عليه. هذا والناس مع الملائكة ثلاثة أصناف: منهم قوم يعادون الملائكة كاليهود، وخاصة يعادون جبريل عليه السلام، وبعض صنوف الشيعة الذين يقولون هم قلة قليلة ليست بمنتشرة، الذين يقولون إن عليا كان أولى بالرسالة من النبي محمد عليه السلام، ويدعي بعضهم كذبا وزورا أن الأمين خان جبريل عليه السلام وحاشاه. فهذه طائفة تعادي ملائكة الرحمن عليهم السلام، وطائفة أخر أو آخرون طائفة أخرى تعبد الملائكة كقبيلة خزاعة التي عبدت الملائكة من دون الله سبحانه وتعالى، وطائفة ثالثة يعتقدون في الملائكة اعتقادات خاطئة، فيقولون إن الله تزوج بسروات الجن فولدنا له الملائكة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. أما أهل الحق وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيعتقدون في الملائكة ما ذكره ربهم في كتابه: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين، إلى غير ذلك من الوارد في كتاب الله في شأن الملائكة، وكذا الوارد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيان خصائصهم ومن أي شيء خلقوا ومن بيان وظائفهم وسائر أعمالهم وما يتعلق به. ويعتقدون أن جبريل عليه السلام هو سيد الملائكة. نعم، جبريل عليه السلام سيد الملائكة، دل على ذلك قوله تعالى في شأن جبريل عليه السلام: ذي قوة أي قوي عند ذي العرش مكين له مكان عند الله مطاع ثم، أي مطاع في الملأ الأعلى، مطاع ثم أمين على الوحي، فتطيعه الملائكة، فكون الملائكة تطيعه إذن هو سيدهم، مع قوله تعالى: عند ذي العرش مكين. وكذلك في هذا الصدد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. كذلك لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها، الحديث. فجبريل هو سيد الملائكة عليهم الصلاة والسلام، وعليه الصلاة والسلام. هذا من العلماء من يقول إن جبريل يشتمل على جزئين: جبر أو جبرة، وهو بمعنى عبد، وقال إيل بمعنى الله، فقال جبرائيل عبد الله، ميكائيل عبد الله، كل هذه والله تعالى أعلى وأعلم. قال تعالى: قل من كان عدوا لجبريل، كلام على جبريل عليه السلام يطول، إنما فقط إشارات لأن قام مقام تفسير الآيات، وإلا فالكلام على جبريل والقراءات الواردة في جبرائيل وجبريل وجبرائيل إلى غير ذلك، المقام لا يتسع لذكرها. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. قيل هنا مقدر: قل من كان عدوا لجبريل فلا ينبغي له أن يعاديه، لأنه نزل القرآن على قلبك يا رسول الله بإذن الله، لم ينزل من تلقاء نفسه. فإذا عاديتموه ستعادون ربكم سبحانه وتعالى. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. هل القرآن نزل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسمعه النبي من جبريل؟ نزل على القلب كما قال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. قال كما قال تعالى في الآية الأخرى: على قلبك لتكون من المنذرين. ولم يقرأه جبريل أم أن جبريل قرأ؟ الظاهر الثاني، لأن الله قال في كتابه الكريم: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي فاستمع له وأنصت، كما فسر ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فكان النبي أحيانا يكرر وراء جبريل حتى يسمع بسرعة عليه الصلاة والسلام. وأيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل يعارضه في كل عام بالقرآن مرتين، فلما كان العام الذي قبض فيه عارضه بالقرآن مرتين، وبالله التوفيق. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. معلوم أن الذي يعادي ملكا فقد عاد الملائكة كلهم، الذي يعادي رسولا فقد عاد الرسل كلهم، لأن الكل دعوته واحدة، وهي دعوة إلى التوحيد كما لا يخفى عليكم. قال تعالى مصدقا لما بين يديه، وسبق البيان عن تفسير قوله تعالى مصدقا لما بين يديه، وأن ذلك يحمل معنيين: المعنى الأول أن مجيء القرآن تصديق للتوراة التي أخبرت به، فلما أخبرت التوراة والإنجيل بخروج النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن عليه، كان خروجه ونزول القرآن عليه تصديق للتوراة التي أخبرت به، كما أسلفنا القول. إذا قال لك زيد، قال لك شخص: زيد سيأتي الآن، وما جاء زيد، فتكون أنت كذاب. لكن إذا جاء زيد فمجيء زيد تصديق لقولك. فهذا الوجه الأول. الوجه الثاني في قوله تعالى مصدقا لما بين يديه، أي موافقا الكتب التي سبقته. فما هنالك كتب أنزلها الله فيها أن نشرك بالله، ولا أن نعبد صنما، ولا أن نسرق، ولا أن نزني. ما في كتب نزلت من عند الله فيها ذلك، كلها تأمر بالتوحيد، تأمر بالإحسان إلى الوالدين، تأمر باتباع الرسل، تثبت الجنة والنار، كلها متفقة في ذلك. فهذا الوجه الثاني أن ألاح، وهو أن حاصله أن القرآن مصدق للكتب التي سبقته، وهدى وبشرى للمسلمين، وهدى وبشرى عفوا للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، أي فسيكفر، ومن ثم فالله عز وجل يعاديه، هو عدو لله سبحانه وتعالى. قال تعالى في كتابه الكريم: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، أي واضحات الدلالة ظاهرات، وما يكفر بها إلا الفاسقون الخارجون عن الطاعة. فالفسق هو الخروج عن الطاعة، والفسق كما لا يخفى درجات ومراتب. فكما قال علماؤنا: فسق دون فسق، فسق بمعنى الكفر، وفسق دون ذلك. سلف وبينا أن هناك فسق دون فسق، وسيقت الأدلة على ذلك، ولا مانع من تكرير ذلك لأن الحاجة قد تدعو إليه. فالجماعات المنحرفة تنزل الكلمات على غير منازلها اللائقة بها، ومن ثم تتسبب في إضلال أقوام. فالفسق قد يطلق على الكفر، كما في قول الله تعالى في شأن آل فرعون: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، وكما في قول الله تعالى: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. فهذا الفسق بمعنى الكفر. وقد يكون الفسق بمعنى الكبيرة، كما لا يخفى عليكم إذ الله قال في كتابه الكريم: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. أولئك هم الفاسقون. وكذلك الفسق قد يطلق على ما دون ذلك: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالفسق مراتب، وأصله الخروج عن الطاعة. فإذا خرجت في أصل من أصول الدين عن الطاعة، أن الله أمر بالتوحيد، أنت خرجت عن هذا الأمر أصبح الفسق كفرا. الله أمر بغض البصر، إذا خرجت عن هذا يكون الفسق معصية على حسب القدر الذي خرجت إليه. قال تعالى: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. هذا عتب على اليهود: كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. إذن منهم فريق وفي، يفي بالعهود، كما قال تعالى: منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. قال تعالى: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، وقوله تعالى أيضا: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. فمنهم أمة إذن كانت مطيعة لله ولنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. قد قال تعالى في كتابه الكريم: منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. قال تعالى طبعا: لكن بعد مجيء النبي كل من كفر برسول الله هو فاسق وكافر. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. أي كانت عندهم التوراة فيها الوصف الكامل والبيان الكامل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها وصف كامل لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وبيان واضح لحال النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه. فيفترض أن الرسول لما جاءهم ينظر في التوراة، ومن ثم يطابقون الأوصاف على التي جاءت في التوراة. لكن لا، ما فعلوا ذلك، رموا التوراة، ألقوها. فقال: نبذ فريق، أيضا ليس كلهم، لأن منهم من آمن. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله، النبذ الطرح، وراء ظهورهم، لم يطرحوه ويرموه، حتى من بل رموه وراء الظهور للدلالة على شدة عدم الاتباع. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، أي التوراة وراء ظهورهم، كأنهم لا يعلمون. هم يعلمون لكن مظهرين أنهم لا يعلمون. فكما قال علماؤنا وأئمتنا: من ترك الحق ابتلي بالباطل، من ترك الحق ابتلي بالباطل. لما تركوا التوراة الذي حق من عند الله، ماذا صنعوا؟ ابتلوا بالباطل، اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. ما وجه هذا الكلام؟ ما وجه اتباعهم لما تتلو الشياطين على ملك سليمان؟ قال كثير من أهل العلم، وسيأتي ذلك بتفصيل أوسع إن شاء الله، إن سليمان عليه السلام في الحقبة التي قال الله تعالى عنها: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، في الفترة التي ابتعد فيها عن كرسي الملك، والكلام فيها سيأتي بتفصيل، عمدت الشياطين إلى سحر وشعوذة، وضعوه تحت كرسي الملك، حفروا حفرة ووضعوا فيها هذه الأشياء تحت كرسي سليمان. فلما مات سليمان عليه السلام رد الله لسليمان ملكه ورد الله له حكمه. فلما مات سليمان قالوا إن سليمان هذا كان مشعوذا، وحكموا عليه بالكفر، وقالوا إنه كان يحكم الناس بالشعوذة والسحر والكفر، ما في واحد يمشي أمام الريح إنما كان سحر وكانت كهانة، وقالوا ندلل على ذلك. فحفروا الحفر واتبعوا الكلام الذي وضعته وكذبته الشياطين، شياطين الإنس والجن، على ملك سليمان. فلما تركوا التوراة ابتلوا بالباطل، قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، ما تقولته وافترته عن ملك سليمان صلى الله عليه وسلم. وحكموا على سليمان من ثم بالكفر، برأه الله من كلامهم، قال: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. بهذا القدر أجتزئ، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.